هي بس بسمية يعني. بص انا ما حضرتش المحاضره اللي فاتت، بس انا قريت المحاضره كده على السريع اللي هي مع النت، فاللي حسب ما اشوف ما فيش فيه محاضرات. بس انا خليك معايا الجروب بتاعك ما بننزل. انت انت انت بتعمل جروب تاني جروب انت تاني؟ لا ماشي، لو حضرتك تخصص في جروب اسمه ده النهارده بقى من جد جدا. ده النهارده ده النهارده بأقل من جيد جدا ماشي. الجروب تاني اسمه الدحيحة تمام، ده بالنسبة لسنة تانية حاطين عليه كل التخصصات المشتركة. نيجي لمتوسط التكاليف المتغيرة. نفس الشيء. انت عايز خلاص التكلفه الثابته تقسم الثابته على مين؟ على حاجه احنا بنقسم التكاليف ايه؟ المتغيره على حجم الامداد. طب دي سلوكها ايه لما اجي استلمها؟ يقول لي خلي بالك متوسط التكلفه المتغيره بيقل في البدايه وبعد كده بايه؟ بيزيد. ليه؟ هديك مثال كده للفهم مش للحفظ. العامل بياخد في الساعه 10 جنيه. في الساعة الأولى بينتج 5 وحدات. متوسط تكلفة الوحدة من الأكل اللي هو العنصر المتغير كام؟ 2 جنيه. آخر اليوم برضه بياخد في الساعة 10 جنيه. بس بقى ينتج 2 وحدة. متوسط تكلفة الوحدة بقى كام؟ 5 جنيه. معنى الكلام ده إن في البداية متوسط التكلفة المتغيرة بيقل، لكن بعد كده بتزيد. ليه؟ لأن الإنتاجية بلغت خلاص تعبت عامل ايه؟ زدت طول النهار من الشغل. يبقى بتقل بزياده الانتاج ثم تزيد بعد ذلك. التكاليف الكليه فهي ببساطه هي مجموع متوسط التكلفه الثابته زائد متوسط التكلفه المتغيره. يعني اقدر اقول التكاليف الكليه على حجم الانتاج. والتكلفه الكليه عبارها ايه؟ مش في البدايه الاثنين دول بيقلوا فعبارها ايه؟ هتقل وبعد كده دي هتزيد فهت ايه؟ هتزيد. يبقى تقل بزياده الانتاج ثم تزيد. كلام ده انا عايز ارسمه. عايز ارسم خلي بالك في فرق ما بين ايه؟ التكاليف الايه؟ والتكاليف. تكاليف الكليه عمرها ما بتقل بتزيد، التكلفه الثابته ثابته، انما المتوسطه يعني متوسط ايه؟ تكلفه الوحده، متوسط تكلفه الوحده ده بيتغير زي ايه؟ زي ما تعالوا نفس الكلام. ادي حجم الانتاج وادي متوسط التكلفه. قلنا اول نوع اللي هو ايه؟ متوسط التكلفه الايه؟ الثابته. بتقل ولا بتزيد؟ بتقل في ايه؟ في زياده التكلفه. مش التكلفه كده بتقل؟ هو مرسم هو منحنى كده عمليه زي منحنى الطلب. اقول متوسط التكلفه الثابته. في الامتحان ما بتديش متوسط التكلفه الثابته دي بتنزل. اكتبها لي ايه؟ متوسط التكلفه الثابته. تكتبهاش شروط لان انا بلاقي النص في الامتحان عليه لا ده للسنه ولا عرفه. تمام؟ مين عيد ايه؟ يتقال لي قطع مين فيه قال؟ انا مش فاهم اصلا اللي بيتقال. تمام؟ فضرب عند المصادر اكتبها لي ايه؟ متوسط ايه؟ التكلفه الثابته. متوسط التكلفه المتغيره بيضربه ايه؟ بيقل وبعد كده بايه؟ بيزيد. متوسط التكلفة الكلية مجموع الاثنين على بعض، صح؟ يعني لازم تبقى أعلى إيه؟ أعلى منه، لأن أجمع الاثنين على بعض. فهتقل متوسط التكلفة الكلية لما الاثنين دول إيه؟ يقلوا، وتبتدي تزيد لما التكلفة المتغيرة إيه؟ تزيد، المتوسط التكلفة الكلية. هتقولوا لي طب ليه متوسط التكلفة الكلية بتزيد رغم إن الثابتة بإيه؟ ببساطة لأن زيادة التكلفة المتغيرة تتملى كبيرة. الزيادة هنا أكبر من النقص. اللي يهمني نقطة الحجم الأمثل للإنتاج. دي نقطة الحجم الأمثل للإنتاج اللي هي إشمعنى دي؟ لأن عندها أقل تكلفة. يبقى كام ده؟ ده اسمه الحجم الأمثل للإنتاج. نعمل حاجة أمثل للإنتاج لأن عنده أدنى تكلفة متوسطة للإنتاج. دي تكلفة إيه؟ في المتوسط. يبقى النوع الاخير بقى الثالث اللي هو التاريخ الايه الحرب. نعم اقول لكم ان ده الحق اللي ادخل الانتاج لان عنده اقل تكلفه. نيجي للنوع الثالث اللي هو التكاليف الحربيه. يعني ايه تكلفه حربيه؟ حد يعني اضافه. كلمه حد يعني ايه؟ يعني اضافه. تكلفه حربيه يعني تكلفه الوحده الاضافيه. تكلفة الوحدة الإضافية، الحد يعني الإضافة. أجيبها إزاي؟ دول الإنتاج، الزيادة في التكاليف على الزيادة في الإنتاج. يعني مثلا التكاليف كانت 100 بقت 150. الإنتاج كان 20 بقى 30. يبقى اقسم كام؟ 50 على 10 في الحد الاضافي. طب هو التكلفه هتزيد هتيجي تزيد؟ هي التكلفه الثابته هتزيد؟ التكلفه الثابته هتزيد؟ لا، انما ايه اللي يزيد؟ تغير صح؟ اذا التكلفه الحديه دي هتتاثر بايه؟ بتكلفه الحديه. يبقى انا لما انا اقسمها تقريبا هيبقى شكلها زي التكلفه الايه؟ متغيره. بالفعل لما اجي اقسم التكلفه الحديه كده أقول هذه الإنتاج والتكاليف الحدية زي التكلفة الإضافية، بتقل وبعد كده بتقل بتقل لأنها متأثرة بالتكلفة مين؟ المتغيرة. يبقى أنواع التكاليف في الفترة القصيرة كم نوع؟ ثلاث أنواع، إيه هما؟ تكاليف كلية، تكاليف متوسطة، تكاليف إيه؟ حدية. خلي بالك من حاجة، لما رسمنا هنا متوسط التكلفة الثابتة اوعى تقطع المحور بتاع الانتاج، لان انت لو قطعت المحور بتاع الانتاج عليه ده معناه ايه؟ انك التكلفه هتوصل للصفر، وده استحاله يحصل. تمام؟ مش ممكن التكلفه الثابته تقطع ايه؟ المحور. زي ما شفنا التكاليف في الفتره القصيره، عايزين نشوف التكاليف في الفتره ايه؟ الطويله. اكتب عنوان سلوك التكاليف في الفتره الطويلة. يعني ايه فترة طويلة؟ الفترة الطويلة دي مجموعة من ايه؟ دي مجموعة من الفترات القصيرة. لما نيجي نتكلم على سوق التكلفة في الفترة الطويلة احنا هنتكلم على متوسط التكاليف. وخلي بالك من حاجة، من مصلحتك لما تيجي تعمل مشروع الانتاج يزيد ولا ايه؟ يزيد. كل ما الانتاج يزيد اخر اربعه قاعدين ورا، اخر اربعه قاعدين ورا ايه؟ اخر اربعه اللي لابس تيشيرت ابيض والثلاثه اللي جنبه، تعالى. عملي ايه؟ صح؟ لا، بعد حد معين انت هتفقد السيطرة على المكان. بمعنى مش هتقدر تعمل ايه؟ تسيطر على المكان. هتبتدي تكتسب، هتاخد قروض باسعار فايده مالها عاليه. خلاص العمليه هتبتدي التكلفه ايه؟ تسي. اذا مش من مصلحتك في الفتره الطويله ان حجم الانتاج يزيد عن ايه؟ عن حد معين، تمام؟ عشان كده لما اجي اقسمها بصوا معايا كده افهموها الاول بعدين اقسموها. ادي الانتاج وادي متوسط التكلفه. متوسط التكاليف احنا خدناه اهو ده الاولاني. لما هيكبر المشروع متوسط التكلفه يبتدي ايه؟ يكبر. لما هيكبر تاني التكلفه هتبقى ايه؟ هتقل اكتر واكتر. لكن بعد الحجم ده ممكن التكلفه تبتدي تعلى، تطلع ايه؟ لفوق. ولو زودت تاني هتعلى اكتر وتطلع ايه؟ لفوق. تمام؟ نرسم المنحنيات الثلاثة دول بيقلوا وبعدين الاثنين دول ايه؟ هيزيدوا لان حجم المشروع كبر عن الحد الأمثل. لان المشروع هنا زاد عن الحد الأمثل هتبتدي بقى تكلفة المديرين هتبقى عالية عليه، عايزين مبالغ ايه؟ ضغط القروض أسعار الفايدة هتبتدي ايه؟ تعلى. فقدت السيطرة على مكان الاقتصاد. ضعف الاقتصاد. إذا معنى الكلام ده إن أنا مش من مصلحتي إن يكبر المشروع عن حد إيه؟ معين. طيب إيه المشكلة؟ ما دي مجموعة فترات إيه؟ قصيرة. أمال إيه بقى الفترة الطويلة؟ يقول لي منحنى التكلفة في الفترة الطويلة هو المماس اللي بيمس منحنيات الفترة القصيرة. ده منحنى التكلفة في الفترة الطويلة. ده منحنى متوسط التكاليف في الفترة الطويلة. يبقى منحنى متوسط التكاليف في الفترة الطويلة عبارة عن ايه؟ المماس اللي بيمس ايه؟ منحنيات التكاليف في الفترة القصيرة. زي ما كان عندي حجم امثل للانتاج في الفترة القصيرة، نفس الشيء عندي حجم امثل للانتاج في الفترة ايه؟ في الطويلة. وهو ايا كان بقى فترة قصيرة او طويلة، الحجم الامثل للانتاج هو ايه؟ ادنى تكلفة. اللي هي مين؟ اللي هي مش دي اقل تكلفه؟ صح؟ يبقى ده الحجم الامثل للانتاج. اشمعنى الحجم الامثل للانتاج؟ لان عنده ادنى ايه؟ ادنى تكلفه. تمام؟ يبقى زي ما قلنا تاني، عندي حجم امثل للانتاج في الفتره الايه؟ القصيره، عندي حجم امثل للانتاج في الفتره الايه؟ الطويله، مش في مصلحتك تزود الانتاج اكتر. لحد كده في السلسله يبقى احنا عايزين نشوف التكاليف في الفتره القصيره والفتره الايه؟ الطويله. نكتب عنوان بقى اساليب التنبؤ في الطلب. اساليب التنبؤ في الطلب دي صفحه 206. انا مش ماشي بالترتيب، انا بمشي على حسب بس اهميه الموضوعات اللي بلحق اقوله واقوله واللي مش هلحق. في ثلاث اساليب انا استخدمهم للتنبؤ بالطلب. يعني ايه التنبؤ بالطلب؟ انا عايز اعرف مشروع معين يدي السنه الجايه كم محتاج. انا عايز اتنبأ بالطلب. فانت هتتنبأ بالطلب، عايز تشوف الناس دي هتستهلك ايه؟ كم واحد؟ تمام؟ عندي ثلاث اساليب. ايه هما؟ اول اسلوب اسمه متوسط استهلاك الطلب. تاني وثالث اسلوب خدناهم قبل كده المرونه السعريه او مرونه الطلب السعريه والمرونه الداخليه. مش احنا خدنا مثال على مرونه الطلب السعريه وخدنا مثال على مين؟ مرونة الطلب الداخلية، ازاي هحسبها؟ صح؟ الداخلية؟ الداخلية مرونة الداخلية مرونة الداخلية يعني ايه بقى متوسط استهلاك الطلب؟ ببساطة لو انا جاي السنة الجاية. قلت لك هيستهلك 10 جنيهات. قلت لي طيب والشريحة المستهدفة السنة الجاية كام واحد؟ قلت لي مثلا 100 شخص. يبقى قرر المتوقع كام؟ يبقى 1000. 10 100 80 صح كده؟ إذا معنى الكلام ده إيه؟ إن أنت لو عرفت متوسط الاستهلاك السنة الجاية وعرفت عدد الأشخاص اللي إيه؟ اللي هيستهلكوا السنة الجاية هيترتب على كده إيه؟ تعرف على الإطار صح؟ طيب الكلام ده بعرفه إزاي؟ أولاً بروح أجيب بيانات من جهاز مركزي للتعبئة العامة للإحصاء عن الشريحة المستهدفة السنة الجاية تقريباً قد إيه؟ وانا عارف من السلسله الزمنيه مثلا ان عدد الاشخاص ينمو معدل معين، يعني مثلا لو جيت قلت لك ان الشريحه المستهدفه السنه دي 100 وبتنمو 10% يبقى السنه الجايه هيبقوا كام؟ 10%. لو انا قلت لك ال 10 وحدات دول الفرق السنه الجايه مش هيبقوا 10 وحدات، ده هيزيد الطلب 20%، يعني هيبقوا كام؟ 12 وحده. ببساطه تضرب 12 في 100 بس الكلام ده ما ينفعش بالكلام كده، لازم تبقى في قوانين بتاعت الايه؟ فقط اولا طريقه متوسط استهلاك النقطة الأخيرة عايز الطلب المتوقع، لو انت عايز الطلب الايه المتوقع، الطلب المتوقع عباره عن ايه؟ متوسط الاستهلاك بمين؟ بعدد السكان. لو انت صدقني الكلام ده ورا تتعلم بره الاسانسير وعدد الكليه الاوتوبيس. الشنطة وسلم الشنطة الكلام ده و208 تستمع على الكلام ده تيجي ازاي؟ المسألة صفحة 211 بيقول لي ايه؟ إذا توقع لديك البيانات التالية لا انا عندي التمرين عايز المعادلات اللي هستخدمها عشان ايه اكتبها، وبعد كده ابتدي اعمل ايه اعوض الاستهلاك بتاعي بيساوي ايه؟ الانتاج زائد الواردات ناقص الصادرات ناقص التغير المحصول. الرقم اللي مش موجود بحط بداله صفر. تمام؟ الانتاج بكام؟ 70 جنيه. الواردات بكام؟ 30. الصادرات ناقص 10 ناقص ايه؟ 6 مفيش شرط. لا اديتك اول المده ولا اخر المده ولا قلت لك اصلا التغير المخزون كام؟ تاني التغير المخزون عباره عن ايه؟ مخزون ايه؟ اخر المده ناقص اكتبوه مخزون اخر المده ناقص ايه؟ اول المده بين قوسين كده ده ايه؟ اخر المده ناقص اول المده. هتطلع النتيجة 90 ثانيتها ايه؟ مليون واحد. خلي بالك من التمييز ده قوي عشان لما تيجي تقسم تبقى عارف انت بتقسم ايه على ايه وبتطلع ايه. تمام؟ تاني حاجة عايز اجيب متوسط استهلاك الفرد. اقول له بيساوي متوسط استهلاك الفرد عبارة عن ايه؟ الاستهلاك على عدد السكان. طيب الاستهلاك كام؟ 90 ايه؟ مليون واحد. طيب وعدد السكان كام؟ 6 مليون. فطبيعي مليون هتروح مع ايه؟ مع المليون. 90 على 6 بكام؟ واحدة لكل فرد. تمييزها واحدة لكل فرد. واحد. اوعى تقول لي تمييزها مليون واحد. عارف لو تمييزها طلع مليون واحد معناه ايه؟ ان الواحد بيستهلك 15 مليون واحد. صح؟ منطق؟ لا ده الواحد بيستهلك كم واحد ده؟ 3. هغير الحاجة في الحل بتاع الكتاب، عايزكم تمشوا معايا بنفس الأسلوب اللي أنا هحل بيها عشان أخلص من سنة سنة. أقول 3. مش أنت عندك استهلاك السنة دي؟ أنا عايزه أنت؟ السنة دي. أقول متوسط الاستهلاك المتوقع السنة الجاية بالنسبة لي اللي هي 2000 وكام؟ و13 الجديدة هي 2000 وكام؟ 2000 أول ميزة طبعا بكتب المعدات اللي أنا لفوق واحدة أكتر فين؟ المعدات اللي إحنا كتبناها صح؟ متوسط الاستهلاك المتوقع هو الاستهلاك كام؟ 15 واحد زي معدل نمو الاستهلاك كام؟ قايل لكم معدل نمو الاستهلاك كام؟ قص كام؟ لأن 2013 أول سنة تبعد إيه؟ سنة سنة عن 2000 كام؟ 2012 تطلع النتيجة بتساوي 16.25% تمييزها واحد. أنا عارف إن أنتوا في الامتحان طبعاً بدون قصد عينك تبص الورق اللي لما تصح بدون قصد فتلاقيه مثلا تطلعها 16.66% 16.7% ماشي. انا هقبل ان يبقى في فروق مالها بسيطه وهحاول اجيب لكم مسائل الارقام مالها الى حد ما ايه واضح، انما لو في فروق هتبقى فروق ايه؟ 11 سنة فما حدش يبص الفرق اللي جنبه ده رقم زائد ناقص يوم ايه؟ شهر. تمام؟ انا جبت متوسط ايه؟ السلاح. عندكم في الكتاب جاي متوسط السلاح في السنه اللي ايه؟ اللي بعدها. لا انا عايز اجيب عدد السكان واخلصت من ايه؟ من السنه دي. اقول اربعه. عدد السكان المتوقع 2013 في السنه. السكان السنه دي كام؟ 6. الواحد ثالث معدل نموهم كام؟ 6%. بص واحد ليه قلت واحد؟ لان 2013 تبعد قد ايه عن 2012؟ سنة سنة. اقول بتساوي 6.36% كيلا مليون نسمة. صح؟ صح. عدد السكان كام؟ 6. بضرب واحد المعدل ايه؟ او الشعر قلت ايه؟ اسرة. ايه الغلطة كلمة اللي بتحصل هنا؟ ان انت تحط معدل نمو السكان هنا وتحط معدل الاستهلاك فين؟ طارق تمام. خلي بالك انت بتحط معدل نمو ايه؟ استهلاك ولا ايه؟ ولا ده ده كويس ده التعليم وخلاص الاحصاء. طيب فهمت الواحد تقريبا بس اكمل ايه التمرين تمام. انت عايز الطلب المتوقع سنه كام؟ يساوي ايه؟ متوسط الاستهلاك ايه؟ في 2000 وكام؟ 13 في مين؟ في عدد السكان. عدد السكان فين؟ في 2000 وايه؟ 13. خلي بالك الرقم ده يطلع بايه؟ بالمليون صح؟ يعني انا بقول كده بيساوي 16.65% في 36.6% تطلع النتيجه بتساوي كام؟ 105 89% او 10 تمييزها ايه؟ مليون وحده. ليه مليون وحده؟ لان ده استهلاك مين؟ السكان كلها والرقم ده ايه؟ بمليون فلازم ده يطلع بايه؟ بمليون. لحد كده واضحه؟ تعالوا نشوف الثانيه السنه الايه؟ الثانيه. خلاص بقى مش هبتدي من الاول ده انا كل اللي محتاجه اجيب ايه؟ متوسط الاستهلاك في 2000 وكام؟ وعدد السكان امتى؟ في 2014 واضرب الاثنين في بعض. متوسط الاستهلاك المتوقع في 2014 هي كان أول سنة متوسط الاستهلاك كام؟ كان كام؟ ونمو الاستهلاك كام؟ 11 ليه 2014 تبعد سنتين عن 2000 وكام؟ تطلع النتيجة بتساوي 18.48% تمييزها دي بايه؟ بالواحد. نفس الكلام هطبقه على السكان اقول 7 عدد السكان المتوقع امتى؟ او الشريحه المستهدفه المتوقعه 2004 هم السكان كانوا كام؟ دايما بشتغل على عدد الايه؟ الاصلي الاولاني. في معدل نموهم كام؟ 1 الى كام؟ 6 الى 100 اس ليه اس 2؟ لانها تبع قد ايه؟ سنتين. سنتين. تطلع بتساوي 6.74% تمييزها مليون نسمه. عايز اجيب الطلب المتوقع 2014 هيساوي ايه؟ خواص الاستهلاك في عدد ايه؟ السكان. يبقى هيساوي 18.48 في 6.74 هتطلع النتيجه 124.55% مليون وحده تسليم. وطلب هيطلع بمليون وحده مش بمليون نسمه. مليون ايه؟ مليون. في سؤال بقى حد يسألني يقول لي ليه واحد؟ المعدل ده يعني ايه؟ بص ببساطه لو انا بقول لك ما تجيبوش الكلام ده ينفع بقول لك معاك 1000 جنيه حطيتها في البنك بفايده كام؟ بعد سنه يبقى معاك كام؟ 1100 1100 صح كده؟ طب انا بقول 1000 المبلغ في 1 زائد 1 زائد 10 100 اس ايه؟ يعني هتساوي 1000 واحد واحد من 10 يعني كام؟ بعد 5 يبقى دي بتعبر عن ايه؟ المثل الخاص زائد معدل المبلغ تمام على الارض، وده المبنى على الارض تمام، معدل تمام لحد كده في المشكله. تعالوا نشوف المساله الثانيه. اكتب سريع بدون ارقام السعريه. لحد كده في حاجه جديدة؟ كان جديدة. ايه الجديد بقى؟ انت طلعت الورد الطلب طلعت كام؟ 6 مرات. لو قلت لك فسر لي معناه تعرف؟ قول لي اه. كل تغير من الثمن 1% يغير الكمية كام؟ 6/10. يعني الرقم اللي هيطلع ده هو نسبة التغير في مين؟ في الكمية. دايما تغير الثمن قد ايه؟ 1%. والرقم اللي هيطلع ده بيعبر عن ايه؟ نسبة ايه؟ تغير ايه؟ التغير في ايه؟ في الكمية. خلي بالكم من حاجة، أنا عارف إن أنتوا في امتحانات كتير بتدخلوها بنظام كل ما تكتب أكتر فرصتك في الفوز تبقى صح؟ مش بيحصل الكلام ده؟ أنا ممكن تديني إجابة شيء معين أو شرح شيء معين في سطرين أديك الفرق، واحد كاتب لي الفرحة ما تديهوش حاجة. العبرة عندي أنت فهمت وكتبت ولا لا؟ سطرين مش تبكيني ما بصححش بالكيل، أنا العبرة أنت إيه؟ فاهم ولا مش فاهم؟ تمام؟ إيه الجديد بقى هنا؟ إيه الجديد بقى هنا؟ أو بمعلومية خروج الطلب يمكن التنبؤ بالطلب. بمعلومية خروج الطلب يمكن التنبؤ بالطلب. يعني ايه معلومية فروض الطلب؟ ولا حاجة. الشيء اشتغلنا على هول 30 انت هنشتغل على ايه؟ اخر سنة. بس المرة اللي هتشتغل عليهم وانت عارف ان فروض الطلب كام؟ 3/10. كانت التمرين بتاع فروض الطلب كان بيبقى سهل بالنسبة لي، اشتغلت على اول 2 طلعت قرونة صح؟ وبعدين بشتغل على اخر 2 بطلع قرونة ايه؟ ثانية. المرة دي أنا عايز أتنبأ بإيه؟ بالطلب، بالافتراض إن المرونة مالها سبب. فبقول مرونة الطلب مساوي 6/10 سبب. بعوض في إيه؟ المعادلة بتاعت إيه؟ مرونة الطلب. الكمية الجديدة اللي أنت عايز تتنبأ بيها كام؟ 6/10. اللي قبلها على طول كام؟ على القديمة اللي هي كام؟ طب السعر الجديد كام؟ السعر الجديد كام؟ 5. القديم 8/4. على القديم امشي واحدة واحدة. سالب 6/10 بالسالب. دي تنزل زي ما هي. سي 112 على 100 على 32/48 كام؟ سالب 12 سالب 16 على 8/4 كم؟ سالب 6/10 تنزل زي ما هي. تساوي كم؟ تساوي كم؟ 112 على 100 في 3 على سالب 16 على 16 سالب 1 48 على 16 بكام؟ 3. يعني دي المحصلة بتاعتها تبقى سالب ايه؟ سالب. تمام؟ امشي برضه واحدة واحدة. سالب 6/10 سالب 112 على 100 في بدل على في ايه؟ 3 سالب 3 لما تقلل من الشهر الرقم يطلع ايه؟ فاصل. يبقى سالب 3 بدل ما يطلع فوق سالب 1 يبقى سالب ايه؟ 3. لما تقلل من الشهر المقام يطلع ايه؟ يطلع فاصل. تمام؟ أنا عايز أخلص من دي. أعمل إيه؟ أي رقم يطلع أقول باسم للطرفين على إيه؟ ثلاثة. على الرقم. أقول بالقسم. للطرفين على سالب 3. أقسم سالب 6/10 على سالب 3 تطلع كام؟ موجب 2/3. س 12 على 112 ودي إيه؟ اعمل طرفين في ايه؟ في وسطين. يعني دي بتبقى على واحد صح؟ واحد س ناقص ايه؟ معلش يا دكتور اشرحها تاني. اخلص وتعالى انا اشرحك اللي انت عايزه. عينيا الاثنين. الدخل الجديد ناقص التعليم على وهمشي بنفس الخطوات وبقول بمعنيه مرونه الطلبه الداخليه اعمل ايه تاني. عايزكم النهارده المسائل اللي انا قلتها دي تتحل ليه؟ عشان لما اجي اطبق في المساله بتاعت مين؟ مرونه الطلبه الداخليه تبقى العمليه ايه؟ واضح. دي حاجه. تاني حاجه على ايه؟ بالمناسبه انا لما بقول لك مرونه الطلبه الداخليه تخيل ان انت كل يوم في واحد عمال يتكلم على الاقل ايه؟ عشان التركيز. فالفكره انتم تحققوا كلام تحققوا مصدره تحققوا ده اللي انتم بتسوقوا فيه بس احنا بنقعد مع بعض قد ايه؟ هو الشرط انك ساعه كله ساعه تمام؟ فما ينفعش كمان ايه؟ نضيع لازم قدر الامكان تطلعوا مستفيدين تحققوا. انا ما اسال حاجه ان انا اديكم عنوان واكلمكم صح؟ انا مش هبقى راضي عن كده. انا عايزكم قدر الامكان نسبه الاستفاده من المحاضره تبقى ايه؟ تبقى عاليه. المجموعه النهارده انا هبتديها في قاعه 32 الدور الثاني ب قاعه 32 نفس الحاجه الدور الثاني ب تمام؟ هي تقريبا جنب مكتبي الدور الثاني ب تمام؟ هي المفروض الساعه 2 ونص صح؟ لكن انتوا عندكم في الدور الخاص تمام؟ فانا هبتديها 3 ل 10 3 عشان تكون المعرفه. لا دي تخصص.